بك في رجل ثبتت عليه كفارتين يمين، فبيقول معاه مبلغ يدوب يكفي راسه لعمره او لا شيء ضروري يعني. العمره مو ضروري. ها؟ الكفاره ضروري. ضروري. طب لو صام بالحاله هي بيصيرش؟ واد؟ لو انه صام بدل ما يدفع. ما دام في مصاري يا اخي شلون يصوم؟ هو في مصاري بس بقول لك بيحتاجها، اما لابد منه يدفع مصاري. اي نعم. نعم.